غم كنت في صبرك مكره كنت في صمتك برغم كنت في صبرك مكره فتكلم وتألم وتعلم كيف تكره أجدك الغالي على الظالمها ومشى العار إليه وإليك أرضك الحرة غطاها الهوى وطغى الظلم عليها وعليك قدم الآجال قربانا لعرضك اجعل العمر سياجا حول أرضك غضبة للعرض للأرض لنا غضبة تبعث فينا مجدنا وإذا ما هتف الهول بنا فليقل كل فتى إني هنا إني هنا أنا يا مصر فتاك بدمي أحمي حماك ودمي ملء سراك أنا يا مصر فتاك أنا يا مصر فتاك بدمي أحمي حماك ودمي ملء سراك أنا يا مصر فتاك أنفاسي حريق ودمي نار ونهر بلدي لا عشت إن لم أفتدي يومك الحر بيومي وغدي نازفا من دم أعدائك ما نزفته من أبي أو ولدي أخذ الحرية من غاصبيها تالفيها وبروحي أفتديها هات أذنيك معي واسمع معي صيحة اليقظة تجتاح الجموع صيحة شدت ظهور الركع ومحت أصداؤها عار الخضوع أنا يا مصر فتاك بدمي أحمي حماك ودمي ملء سراك أنا يا مصر فتاك دمي أحمي حماكي دمي ملء سراكي أنا يا مصر فتاكي أتحرر بيدي يا بلدي خطأ أمضي أتحرر من قيود الجسد أنت إن لم تتحرر بيدي يا بلدي فسأمضي أتحرر من قيود الجسد لا أبالي الهول بل أعشقه لا أباليه وإن مت صريعا إنه لو لم يكن أخلقه لأرى فيه تحيان جميعا في دماهم أمل لي في دماهم دم عيسى ومحمد في دماهم أمل لي توحد في دماهم دم عيسى ومحمد فاحترم بالثأر ذكرى شهدائك بذلوا أرواحهم بذل السكين وانتقم إن هنا أزكى دمائك وهنا أمي وأختي وأبي وأنا يا مصر فتاك بدمي أحمي حماك ودمي ملء ثراك أنا يا مصر فتاكي أنا بدمي أحمي حماك أنا دمي ملء ثراك أنا يا مصر فتاكي أتحرر من قيود الجسد أنت إن لم تتحرر بيدي يا بلدي فسأمضي أتحرر من قيود الجسد لا أبالي الهول بل أعشقه لا أباليه وإن مت صريعا إنه لو لم يكن أخلقه لأرى فيه تحيان جميعا في دماهم أمل لي في دماهم دم عيسى ومحمد في دماهم أمل لي توحد في دماهم دم عيسى ومحمد فاحترم بالثأر ذكرى شهدائك بذلوا أرواحهم بذل السكين وانتقم إن هنا أزكى دمائك وهنا أمي وأختي وأبي وأنا يا مصر فتاك بدمي أحمي حماك ودمي ملء ثراك أنا يا مصر فتاك أنا يا مصر فتاك أنا بدمي أحمي حماك أنا دمي ملء ثراك أنا يا مصر فتاك أنا